الراديو 90-90 هواها مصر. اهلا وسهلا بيكم في ليله في شارع الفن. احنا طبعا الراديو 90-90 وانا اسمي سمير صبري وانا سعيد جدا ان انا معاكم ومعايا يعني كبشه حاجات انتوا بعتنها لي وانا سعيد بيها جدا جدا جدا. منهم احنا فات 30 مارس وهو 40 سنه على رحيل عبد الحليم حافظ. انا اولا انا يا جماعه انا ضد حكايه رحيل، العظماء دول ما بيرحلوش. أم كلثوم مش عايشة معانا، وعبد الوهاب عايش معانا، وفريد الأطرش، وطه حسين، وتوفيق الحكيم، ومأمون الشناوي، ونزار قباني، وإلى آخره. لا، ما كلمة رحيل دي أنا بلغيها، ما عنديش الرحيل ولا الاحتفال بيوم وفاة فلان. يعني أنا أفضل أن أنا أحتفل بعبد الحليم حافظ في 21 يونيو في عيد ميلاده، لكن ضمن المنظومة اللي موجودة 40 سنة مرت أوكي على عيني وراسي، ولسه أغاني عبد الحليم حافظ باقية في الوجدان، ومن بين تراثه الضخم جدا الثري أغنيات عبد الحليم الوطنية دي بتحتل مساحة كبيرة قوي من تاريخ الأغنية الوطنية في مصر. ليه؟ في رأيي أنا لأن كان لها طابع خاص، طابع لن يتكرر. أنا بشوف إن أغاني عبد الحليم دي كانت هي صوت الوطن المعبر عن ثورته، عن نهضته، عن أحداثه في الستينيات. بعض الناس بيقولوا إنها يعني كانت الأكثر تعبيرا عن فترة الرئيس عبد الناصر، بس أنا بشوف إن عمر أغاني الوطنية لعبد الحليم ما كانتش نفاق سياسي زي ما حصل بعد كده أو كما ادعى البعض. أنا عارف إنها كانت نتيجة حب وإخلاص للوطن. عبد الحليم كان وطني جدا جدا جدا، وأغانيه كانت بتعبر عن الوطن في كل أزماته أو كل انتصاراته السياسية. طب هنروح بعيد ليه؟ تعالوا نقول مثلا، مش فاكرين عمل إيه مع كمال الطويل؟ عمل بلدي يا بلدي، ناصر يا حرية، حكاية شعب. يعني حكاية بناء السد العالي دي مش عبر عنها عبد الحليم وقال قلنا حنبني وده؟ لما نيجي نمسك برضو ونكمل على الأغاني الوطنية هنلاقي إن إيه هزيمة 67 عبر عنها مع الأبنودي بإيه؟ يا سلام يا سلام، بعد النهار في أبلغ من كده رثاء وحزن وشجن من عد النهار. وبعد هزيمة 67 عبد الحليم حافظ قرر أن لا يغني لأسماء رؤساء، هغني للوطن بس، خاصة أنه لما جاء عصر السادات الرئيس السادات طلب أن لا يكون هناك غناء يعني مباشر لشخص. يعني نقول إيه؟ تفتكروا لو عبد الحليم عاش زمن الفيديو كليب كان هيعمل إيه؟ هيغني الأغاني 4-5 دقايق دي اللي المعنى شيء والصورة بتقول شيء تاني؟ يعني نار يا حبيبي نار مثلا بتاعته لو اليومين دول بيصوروها ازاي؟ يصوروا المغني بيغني في تلج وهو بيقول نار يا حبيبي نار مثلا. طب انا هقول لكم حاجة، هو عبد الحليم مش اول من عمل الفيديو كليب في اخر افلامه ابي هو الشجرة؟ او لو احنا مسكنا 16 فيلم اللي عملهم عبد الحليم هنلاقي ان ضروري في كل فيلم في فيديو كليب حالة مختلفة. طيب تعالوا نقول ايه من ايه من ايه من ايه مع بعض. يعني هو ما عمل مع شادية 3 افلام، سنة 55 كان لحن الوفاء، 56 جندليلة، 64 مع بودة الجماهير. اوكي خلينا نقرب لعصر الفيديو كليب. لو انتوا فاكرين اللحن الجميل اللي عمله منير مراد وهو وشادية واخدها على بسكليتة وبيقول علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا، الصورة دي ما كانتش فيديو كليب. لما نيجي نقول العندليب عمل مع فاتن حمامة ايه؟ طبعا كان تاني فيلم له برضو سنة 55 بعد لحن الوفاء، كان ايامنا الحلوة، والفيلم كان كئيب، الاخرجه حلمي حليم، هي عيانة والتلاتة الأصدقاء عبد الحليم وعمر الشريف ورمزي بيحاولوا يتوددوا إليها. حننسى أيامنا الحلوة ونخش على في 56 عمل مع فاتن حمامة إيه؟ موعد غرام. وموعد غرام ده أراهن لو أنتوا شفتوه أنكم مش هتلاقوا أغنية فيها ملامح الفيديو كليب. وهو بيقول لفاتن حمامة: كان يوم حبك أجمل صدفة يوم ما قابلتك مرة صدفة. هعدي الوسادة الخالية، ما قفلتش السكة ليه يا سلاح؟ انت ما قفلتيش السكة ليه يا سميحة؟ ألخ ألخ. برضو لو احنا حبينا نفسر الوسادة الخالية هنلاقي مشغول وحياتك مشغول، هنلاقي أول مرة تحب يا قلبي. وهعدي كمان حكاية حب وأخش على شارع الحب. شارع الحب ده برضو في أغاني أقدر أعتبرها أغاني فيديو كليب، لكن هعدي شارع الحب وحروح سنة 61 على فيلمه اللي عمله مع زبيدة ثروت اللي أنا بحبه جدا، إخراج عاطف سالم، اللي هو يوم من عمري. وفي يوم من عمري مع الأغاني الجميلة اللي معمولة، لكن ضحك ولعب وجد وحب ما كانتش أغنية فيديو كليب سابقة لوقتها. مع نادية لطفي العندليب عمل فيلمين: الخطايا وأبي فوق الشجرة. طبعا الخطايا فيها وحياة قلبي وأفراحه الحلوة الحلوة ألخ، لكن أبي فوق الشجرة بقى كل غنوة فيه حسين كمال عاملها سابقة لعصر الفيديو كليب. زي ايه؟ مش هقول زي ايه. انا هختار دق الشمس. وهكذا كل فيلم لعبد الحليم كان فيه سابقة من سوابق عصر الفيديو كليب. عبد الحليم حافظ كان ابن لزمنه اللي بيعيشه، بل بالعكس انا بشوف انه كان سابق للزمن اللي عايشه. يعني في مطلع الخمسينات مثلا احنا كنا كلنا بنعيش في ثورة سياسية وتحرر وطني، وجي عبد الحليم حافظ ومعه كمال طويل والموجي وصلاح جاهين، وانضم ليهم برضو جيل سابق من الشعراء العظماء مأمون الشناوي ومرسي جميل عزيز وحسين السيد، وعملوا ثورة عاطفية في الأغنية بعد الجفا والضنا والهجران والكلام الجامد قوي ده. كان الكلام البسيط: توبة توبة إن كنت أحبك تاني توبة مثلا، يعني أول مرة تحب يا قلبي وأول يوم أتهنى، كانت ثورة عاطفية عملها عبد الحليم. لو عاش بقى دلوقتي عبد الحليم معانا كان هيبقى إيه؟ أنا عايز أقول لكم كمان نموذج لثورة عبد الحليم في الأغنية. لو أنتوا فاكرين في فيلم ليالي الحب مع أمال فريد، عمل غنوة اللي هو راكب العربية مع محمد عبد القدوس أبو كاتبنا الكبير إحسان عبد القدوس، وغنى له: يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي. أنا بعتبر إن ده أول احتجاج ساخر على الأغنية اللي كانت سائدة في الخمسينات قبل ظهور عبد الحليم. يعني مثلا هو بياخد مقاطع من حتت قديمة مشهورة جدا زي بحقك أنت المنى والطلب، ويكملها فتح قورة اللي هو كاتب بقى للغنوة يقول ايه: والله جازي اللي كان السبب مثلا، واللحن المحمود الشريف العظيم، او بحقك انت المنى والطلب. دي غنوة طبعا غنتها ام كلثوم من اغاني الشيخ ابو العيلة محمد، لكن بفتح قورة بقى يروح عامل ايه: خايف اقول على قد الشغلة تطلع روح. وهكذا انا بعتبر ان عبد الحليم قد ثورة في الأغنية العاطفية وقدمها لينا. عشان كده لماذا ما زال عبد الحليم معنا بعد 40 سنة؟ أولا عبد الحليم عرف بذكائه أن السينما هي رصيده في الزمن القادم، عشان كده أكتر من 70% من أغنياته هي أغنيات سينمائية، مش زي بتوع اليومين دول اللي مهتمين بفيديو كليب يتعمل ويتكلف ومش عارف إيه ويتنسي بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة بالكتير. لا، يعني استطاع فعلا عبد الحليم نقول عليه هو قاهر الزمن وعرف سره وسحره. عشان كده لا تزال أغاني عبد الحليم تعيش وتتنفس بيننا. بفكركم بعنواننا: راديو 90 90، ليلة في شارع الفن، سمير صبري. وأنا بقى عملت مع عبد الحليم اللي كانت تربطني بصداقة كبيرة كلكم عارفينها، أكثر من لقاء تلفزيوني. لكن قبل ما أسمعكم أنا حاجة من حاجاتي، أنا هسمعكم حاجة من صديقتي وصديقة عمري الإعلامية الكبيرة إيناس جوهر. هكلمها في التليفون وتشوفوا أنا هقول لها إيه. ألو ألو إيناس. أستاذ سمير إزاي؟ كل سنة أنت طيبة. وإنت طيب، كل ربيع وإنت بخير. حد عمل لك مقلب أول إبريل السنة دي وصدقتي ولا؟ خلاص، أنا بعد المقلب الكبير اللي أنا كنت فيه فاهمة غلط ان هو مقلب وطلع ان هو حقيقة، خلاص ما بفتحش ودني واقفل تليفوناتي كلها 1 ابريل، ما حدش يعرف يعمل فيها مقالب بصراحة. الحمد يعني. لله الحمد لله. لان انا يوم 31 بالضبط وانا نازلة عندي شفت الفجر، السواق بيقول لي يا استاذة عبد الحليم حافظ مات. قلت له بلاش هزار بقى، دي كذبة ابريل. قال لي كذبة ابريل ايه؟ نهاردة 31 مارس. فطبعا خيم علي الحزن والألم وما بقتش عارفة أتكلم، بقتش عارفة أوصل لحد الإذاعة. فأنا من يوم هذه الكذبة الكبيرة اللي أنا افتكرتها كذبة وطلعت حقيقة، أنا الحقيقة اليوم ده مش بعترف بيه، اللي هو أول إبريل يعني. بصراحة يعني. لكن بالنسبة للحدث اللي كان دمه خفيف جدا اللي هو عمله نبيل عصمت ده بالظبط، لما قال ان هاني شاكر حاطط جهاز في الحنجره هو اللي بيخلي صوته زي صوت عبد الحليم حافظ، وعمل معاه قدام معهد الموسيقى العربيه في شارع رمسيس، والناس كانت الجماهير لا تعد ولا تحصى، وكله جري على هناك عشان يشوفوا الجهاز عشان كلهم عايزين يشتروه عشان يبقى صوتهم زي عبد الحليم حافظ. وهي كانت كذبه رهيبه. وبعدين طبعا طلع الاستاذ هاني بصوته الجميل ما هوش قصده خالص يقلد العندليب، واستمر هاني يبدع ويبدع ويبدع حتى الان لحد ما خد لقب امير الغناء العربي. ايوه ايوه ايوه ايوه. لكن تفتكر كان عبد الحليم هو مشارك نبيل عصمت كعاده عبد الحليم في المقالب؟ لا لا لا لا لا, لا ده يوميها زعل من نبيل عصمت، قال له لا انا ما بحبش الهزار التقيل ده. لا طبعا عبد الحليم كان زعلان جدا من المقلب ده، لكن عبد الحليم انت عارف مع اصحابه كان يتضايق شويه وبعدين يضحك شويه وبعدين ينسى يعني. أيوة ما كانش بيحط قوي تحت درسه، ما بيشيلش تحت درسه يعني. لا لا لا لا ما بيشيلش، عندك حق. عملتي كم حديث مع عبد الحليم يا ايناس؟ لا عملت كتير، وعملت فوازير رمضان وعملت سهرات كتيره قوي. فوازير رمضان مع عبد الحليم؟ كان كل يوم بنتكلم عن، كان الاعداد للراحل برضو الكاتب الكبير عصام بصيله، وهو كان صديقه جدا فاقنعه انه يعمل الفوازير. كان قبل كده عمل فزوره في مونت كارلو مع سناء منصور، ده كان تاني مره يعمل فزوره. كنا كل يوم بنتكلم عن بيت من بيوت المسجد، وبنقول للناس احنا بنكلمكم منين، عبد الحليم حافظ النهارده بيصلي المغرب في مسجد ايه. دي كانت فزوره ناجحه جدا جدا. لكن برغم كل التسجيلات دي اشهر واحد فيهم برنامج عارف انت لما تلعب بينج بونج مع حد كان اسمه اول مره، انا اقول كلمه وهو يقول كلمه، انا اقول كلمه وهو يقول كلمه، فكان ايقاعه جميل ومفرفش وبيتكلم في كل المواضيع، كل الاوليات اللي حصلت له في حياته، اول فيلم، اول نجاح، اول واحده يختارها تمثل معاه، اول اول اول اول، فعدوا الخمس دقائق كانهم دقيقه ونص. سؤالي ليكي لإيناس جوهر، وأنا عارف علاقتك بعبد الحليم، وعارف إنه حتى غنى في فرحك يعني، وهو اللي جه خدني ورحنا فرحك عشان يغني فيه. شوف انت بقى طبعا. فقولي لي، فسري لي 40 سنة وما زال هو فوق على القمة ليه؟ ما جلناش عبد الحليم حافظ تاني بس، ومش هيجي. وبعدين هو عارف انت النوستالجيا الحنين. أيوه. هو ملازم لفقرات كتيرة جدا وذكريات وأحزان وأشجان وأفراح. عبد الحليم شاركنا فيها بأغنياته وبروائعه، حتى العبور العظيم لما وقف مسلسله وابتدى يغني وصباح الخير يا سينا، وأغنياته الرائعة مع محمد الموجي وبليغ حمدي. خلاص يعني حتى الذكريات الوطنية اتحفرت في قلبنا مرتبطة بصوت عبد الحليم حافظ. طب يغيب ازاي؟ يروح فين؟ يروح فين من الحنين اللي مالينا؟ فاكرة أيام ما كنا بنسجل أرجوك لا تفهمني بسرعة أول 10 أيام في رمضان؟ طبعا فاكرة. ومعانا نجلاء فتحي ومجد الخطيب محمد علوان العظيم وعادل إمام صح. وكان طبعا. وكانت أغاني حلوة قوي اللي معمولة في المسلسل قوي. ماشي في طريق. أيوة كانت من الأغنيات الحلوة قوي. الإعلامية الكبيرة إيناس جوهر وصديقة العمر. لو قلتلك تسمحي تسمعيني حاجة من تسجيلاتك مع عبد الحليم في برنامج أول مرة هكون شاكر جدا نيابة عن كل المستمعين اللي معانا الليلة. يصل ويسلم فورا إلى ليلة في شارع الفن بثمي الصبح. أول حرف في اسم ضيفنا عين. أول حاجة تعملها ما تقوم النوم الصبح؟ أستحم. أول صفة تعجبك في الرجل؟ الشجاعة والوفاء. أول ميزة تتحلى بيها امرأة؟ الذكاء والإخلاص. أول صفة تحب أن الناس يطلقوها عليك؟ فنان. أول ما يميز عين عند جمهوره؟ صدق. أول أغنية تغنيت بيها؟ قصيدة لقاء. أول أغنية لاقت جماهيرية؟ صفيني مرة وعلى قد الشوق. يا ترى هي دي تعتبر أول أغنية كانت جواز مرورك لعالم الشهرة ولا كان قبل مرحلة الشهرة؟ لا كانت هي قبل مرحلة الشهرة لكن كانت لون جديد وعلى قد الشوق كانت لون جديد وأصريت أنا على هذا اللون لغاية ما الجمهور اقتنع بي. أول ملحن سمعك وتوقع أن عين هيكون نجم الغناء الأول في الوطن العربي؟ لا هو أول حد سمعني وتوقع أن أنا ممكن أكون مطرب هو الأستاذ كمال الطويل. يا ممكن تكون مطرب ما هو في مطربين كتير إنما مين اللي توقع لك النجاح؟ الأستاذ كمال الطويل، الأستاذ الموجي، الأستاذ عبد الوهاب. أول كلمة في اسمك؟ عبد الحليم. عبد الحليم حافظ. أنا فاكر يمكن عملت أكثر من 20 لقاء مع عبد الحليم. هو كان يثق فيا وكان عارف ان برنامجي النادي الدولي ده منتشر جدا وبيتشاف قوي فكان حريص جدا ان هو يكلمني في التليفون وهو مسافر مثلا ويقول لي هتسجل يوم ايه اقول له مثلا يوم السبت يقول لي طيب اعمل حسابك انا موجود وفعلا يجي من السفر في سرية تامة ويجي عندي ويقول اللي عاوز يقوله بذكائه المعهود عشان يبلغ الرأي العام ايه نشاطه ايه اللي هيعمله على سبيل المثال مثلا يعني لما كلمني في التليفون وقال لي انا جاي وعاوز اسجل معاك حديث بس ياريت تكلم لي نيلي تخليها تحضر البرنامج حاضر اوكي انا كنت عارف ان هو كان عاوز يعمل فيلم مع نيلي كان مرشح فيلم ليوسف شاهين اسمه وتمضي الايام وفيلم تاني اسمه لاه عن قصة مصطفى امين من ضمن المطبخ اللي كان موجود عنده في سيناريوهات يعني مقدمة إليه حاضر كلمتني ليه وبتلعب الحليم عايزك هتسجلي معانا ماشي بس ما تقوليش لحد وجاءت نيلي وجاء عبد الحليم وبعدين فوجئت عبد الحليم بيقول اطلب لي فنجان قهوة قهوة أنا عارف عبد الحليم ما بيشربش قهوة ولا شاي حد حاضر جبت القهوة فهو عمل نفسه بيشرب كده وراح قالب الفنجان وادال نيلي فنيلي خدت الفنجان وهي مستغربة وبعدين بصيت لقيت عبد الحليم بيبص لنا احنا الاثنين وبيقول جلست والخوف في عينيها تتامل فنجان المقلوب اتاري عايز يعلن انه بيحضر اغنيته القادمه هي قارئه الفنجان لنزار قباني وتم التسجيل مع نيلي ومع عبد الحليم من ضمن التسجيلات الرائعه اللي انا عملتها معاه ما بتخافش كمان من المجاملات يعني بتحس ان ده صادق او ده بيجاملك او ده بيقولك حقيقي يعني بيقولك إيه انت كنت ايه بجد ولا بتحس على طول لما يعني الى حد ما بيكون حد بيجامل احيانا انا بحس بكل ده لما بسمع بقى بس ما بتسمعش الاراء يوميها بسمع الاراء وبسمعها بسمعها لكن ما اقدرش يعني ما اقدرش اقول انا رايي الا اذا سمعت بقى العمل لما بسمعه ببقى عارف مين اللي كان صادق ومين اللي كان مش صادق بصوتك احلى بيتين في القصيده نسمعهم دلوقتي او في رايك انت البيت اللي مقصر فيك شيء اللي نقدر نقول انهم بيعبروا قوي عني عنك هو في حاجات كتير يعني مقدورك ان تمضي ابدا في بحر الحب بغير قلوع وتكون حياتك طول العمر كتاب دموع فبرغم جميع حرائقه برغم جميع سوادك دي، وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار، وبرغم الريح ورغم الجو الماطر. في تسجيل تاني برضو كان عملته حلو معاه، ومعانا مخرج الروائع أستاذي الكبير حسن الإمام اللي أخرج له الخطايا، ونفس عبد الحليم كان بيعتبر أن الخطايا نقطة تحول كبيرة جدا في حياة أو سجل عبد الحليم كممثل. كلكم فاكرين طبعا الألم الشهير اللي خده من عماد حمدي اللي فعلا كان صح ووجع عبد الحليم جدا من صدق المشهد المعمول. التسجيل مع مخرج الروائع حسن الإمام من أحلى التسجيلات اللي عملتها مع عبد الحليم حافظ. احنا فعلا بقالنا سنة بننقي الموضوع، وإن شاء الله يعني ربنا يعني وفقنا لموضوعين. إن هو اللي عمله بقى يعني من غير قطع كلام أستاذ حسن، أستاذ حسن من أهم مميزاته إنه يعرف كويس قوي يختار المواضيع اللي يخرجها، واللي المواضيع اللي فيها حساسية بالنسبة للجماهير وبالنسبة للناس عموما. وبعدين من أهم ميزاته إنه بيسمع لأكبر واحد والأقل واحد، وده نجاح كبير جدا إنك أنت تسمع آراء الناس. يعني أنا أذكر مثلا في حكايتي مع الزمان، حكايتي مع الزمان قعدنا وتناقشنا ورحنا وجينا ولا انا اقول له لا مش عاجبني، وهو يقول لي لا انا عاجبني الحكايه دي، ومجدي يقول لا مش عارف ايه، وانت تقول مش عارف ايه، وتلاقي مثلا يبقى جاي له مثلا واحد من جايب له الفاكهه يسمع موقف يقول والله استاذ حسن ما عاجبنيش، يقوم ياخد برايه، وهكذا الى ان يكتمل العمل. دي ميزه مش موجوده في ناس كتير. يعني على فكرة حليم هو اللي عمل الفينالة بتاعت حكايتي مع الزمان، يعني هو اللي كتبها. وحتى لما نرجع، معلش يا أستاذ أبو حليم، لما نرجع شوية للخطايا، الديالوج هو اللي كتبه كل مشهد، وأنا كنت أنا اللي بحفظه، فيقول لي طب دقيقة واحدة والنبي، ويبتدي يكتب الرقة اللي كانت موجودة في الفيلم. أنا على أي حال أنا بتعبه جدا. مش هو اللي بيتعبني. لا مش هو اللي بيتعبني، أنا الوحيد اللي بقدر أتعبه. ليه؟ بخليه يتحمل المسؤولية، هو كرجل ستار عظيم وكل حاجة ده يرتاح، لكن أنا بتعبه. مفيش شط، مفيش جملة في السيناريو لما أقعد معاه للصبح، إيه رأيك؟ قول، والديالوج، وبعدين قبل ما نصور أفوت عليه الظهر واتغدى معاه وننزل وأقول له النهاردة المشهد ده أنا هنفذه بالطريقة الفلانية، إيه رأيك؟ في تعاون وفي حب. بعد كده بقى لما الفيلم يخلص اجيب له الشاي واجيب له انا الكحك والجبنه، ولا هو اللي مش عارف مين اللي كان بيجيب له انت ويقعد في الموفيولا حقيقي، يعني يجي مثلا 9 صباحا يروح 9 مساء يروح 8 صباحا، حقيقي كل كادر يشوفه بحب، ومش ضروري يكون هو بطل الفيلم ابدا. الميزه في حليم انه بيتعاون وفي حب، يعني زي ما حصل في الخطايا حصل في الخرصه حصل في حكايتي مع زمان، اي فيلم بعمله لحساب صوت الفن فحليم موجود. طب استاذ حسن من اغاني الخطايا تحب تشوف ايه دلوقتي؟ انا بحب الخطايا خالص، مش عارف والله، ما تيجي نعرض الفيلم كله؟ لا غنوه عشان وقت البرنامج بس. الحقيقه الفيلم اللي كان فيه ترجمه خطيره للحن، كان فيه مناقشه بين من استاذنا الاستاذ عبد الوهاب اللي هو قول لي حاجة أي حاجة، لأنه أنا قلت له إن أنا هصوره والأوبرا فاضية، فاستغرب جدا، قال لي طب واللازم مفيش ناس مفيش جماهير مفيش حاجة، إذا هتعمل إيه؟ فقلت له خليه على الله إن شاء الله. ففعلا أنا بحب أقول لي حاجة. كتير جدا من الأصدقاء دايما يقولوا لي أنت عرفت عبد الحليم وعرفت فريد الأطرش. اولا انا عايز اقول حاجه، ان يعني انا من الناس اللي لما بقرا حاجات اجتهادات من بعض الناس بيدعوا انهم كانوا من اصدقاء عبد الحليم حافظ، هقول ايه يعني؟ بيقولوا قال لنا وقلت له وعمل ومش عارف ايه، وانا شفت وانا عرفت، وهو اتجوز سعاد حسني، انا حضرت الفرح وحاجات كده، يعني كان الشله الضيقه جدا اللي كان مسموح لها انها تخبط على باب شقه عبد الحليم حافظ وتخش اني تايم ما يتعدوش على صوابع الايد. ناس بقى تانية كتير اللي انا بقرا لهم اليومين دول، يعني دول كانوا يا اما بيشتغلوا عند شركة عبد الحليم حافظ، مروجين، دعاية، نسميها ما نسميها يعني، لكن حرام ان كل واحد يدعي انه انا اللي عارف وانا اللي فاهم وانا اللي كذا وانا وانا وانا وانا. ما علينا، مش دي القضية يعني. لكن اللي انا عايز اقوله ان مش من فراغ ان 40 سنة ما زال في وجدان العالم العربي والشعب العربي. انا اذكر مثلا من ضمن الحكايات اللي حكاها لي طبيبه الخاص وصديقه الدكتور هشام عيسى. اولا الدكتور هشام عيسى قال لي ان طلب منه مرة انه يغني اغنية Strangers in the Night لفرانك سيناترا، والطلب ده كان في المغرب ايام ما كانوا في المغرب هما مع بعض. وحليم كان بيحب يسمع فرانك سيناترا جدا، وكان لما يسافر برا لو في حفلة له يروح يحضر فرانك سيناترا، وكان متأثر بيه ومن حضور فرانك سيناترا على المسرح. وطبعا كلكم عارفين ان الصحافة الأجنبية لما مات عبد الحليم قالت مات فرانك سيناترا الشرق يعني. المهم لما حاول يغني Strangers in the Night بالإنجليزي، فجأة بعد ما قال المطلع توقف عبد الحليم، قال لي وموعود ملها. يبقى السؤال بقى اللي سأله لي بعض الناس فريد عبد الحليم والخلاف بينهم، أو أم كلثوم وعبد الحليم والخلاف بينهم. يا جماعة يعني ما كانش في خلاف بين فريد وعبد الحليم، المنافسة الشريفة الحلوة اللي كانت متواجدة، والاتنين عظماء والاتنين فنهم باقي معانا، وانا مش عايز اخش في الخلاف اللي بين ام كلثوم وعبد الحليم اللي حصل ده، لان يعني خساره. لكن احنا استفدنا من هذا الخلاف ان عبد الحليم انفرد بالغناء في حفله 26 يوليو في الاسكندريه ببستان الاغاني الوطنيه الجميله اللي اتحفنا بيها. اما الصديقه نائلة مرزوق اللي بتقول اللقاء اللي بين فريد وعبد الحليم في محطة تلفزيونية لبنانية على ما هي تعتقد، وهل في التسجيل ده عبد الحليم أثار غضب فريد أطرش؟ أبدا. أسمعكم كيف كان يتعامل فريد مع عبد الحليم وعبد الحليم مع فريد. واللي قاعدين يقولوا إن احنا في خلافات بينه وبيني، عايزين نوريهم انه ما فيش غير كل ود وكل صفاء، واللي بيتكتب لا هو مسؤول عنه ولا انا مسؤول عنه، مجرد يعني هم بيتصوروا اشياء وبيقولوها. لكن الاستاذ اخوي عبد الحليم قال رايه فيا، وانا قلت رايي في اخوي عبد الحليم، فمش معقول اتنين فنانين عايشين في جيل واحد وبيحبوا بعض وبيتعاونوا في فنهم مع بعض يكون في اي خلافات، لانه احنا عمرنا ما كان في خلافات، ما فيش غير كل حب وقام بيننا وبعض وكل محبه ان شاء الله. استاذ عبد الحليم طبعا بعد هذا الشعور الطيب من استاذ فريد شو بتقول انت؟ يعني انت تفتكر انا اقدر اقول ايه؟ ما اقدرش اقول فعلا يعني اكتر من اللي قاله الاستاذ فريد. واضيف على كده انه انا زي ما قلت لك في سجل مفتوح، وزي ما بقول دايما انه يعني تكون أمنية من أمنياتي إن أنا أبقى زي فريد الأطرش. وأنا بقول وقلت إنه يعني عجيبة إنه الصحافة تساوي بيني وبين الأستاذ فريد، في حين إنه أنا أعتبر من تلاميذه، وإذا كان في مساواة يبقى في مساواة بينه وبين الأستاذ عبد الوهاب، لأنهم أولا الاثنين بيلحنوا والاثنين بيغنوا. أنا حيالله على رأي اللبنانيين لا والله أبدا، حيالله مغني يعني بغني وبردد الألحان، يمكن برددها بصورة بحس الملحن عايز إيه، يمكن هو ده اللي يميز مطرب عن مطرب. وبعدين أنت طبعا لما بعتلي وقلتلي أن الأستاذ فريد أبدى أنه هو ما عندوش مانع يقابلك، وأنا كنت في تونس، أنا ما تأخرتش، وأنا لأول مرة أمر على القاهرة وما قابتش في بيتي علشان اجي صحيح في الميعاد المظبوط. زي ما قلت لكم عبد الحليم كان ابن للزمن اللي عاشه، وكان سابق للزمن اللي عاشه. في مطلع 50 زي ما عشنا في ثورة سياسية وتحرر وطني، جاء عبد الحليم ومعه رفاقه من مؤلفين وملحنين وقدموا لنا ثورة في الغناء العاطفي وفي الغناء الوطني. عشان كده سيبقى تراثه الضخم وأغنياته الوطنية تحتل مساحة واسعة من تاريخ الأغنية الوطنية في مصر والأغنية العاطفية وفي تاريخ السينما المصرية. 16 فيلم من أحلى الأفلام اللي قدمهم، لأن عبد الحليم كان بيحب وطنه وكان كل شغله نتيجة حبه وإخلاص لوطنه في كل أزماته أو انتصاراته السياسية. وأعتقد أن اللي عاشوا فترة 73 فاكرين إزاي عبد الحليم كان مقيم في مبنى الإذاعة والتلفزيون مع كتيبة من المؤلفين والشعراء والملحنين عشان يقدموا أحلى الأغاني الوطنية اللي تفكرنا بأحلى نصر قادوا جيشنا المصري سنة 73 في العبور العظيم. الوقت جري بسرعة وحتر أسيبكم وأفكركم بعنواننا راديو 90-90، ليلة في شارع الفن، والليلة الليلة دي كانت مخصصة لصديقي وحبيبكم عبد الحليم حافظ. أشوفكم على خير لحد ما نتقابل الأسبوع الجاي. سمير صبري بيقول لكم باي باي.